بالمناسخات، يعني ينتقل ميراث شخص لأشخاص آخرين ليسوا وارثين من الأول وإنما ورثوا من الثاني، مثل زوجة الميت الثاني ترث من أموال الرجل الأول وهو بعيد عنها، لكن لأن زوجها ورث فهي ترث من زوجها. يقول السائل أنه مصاب بمرض الوسواس، فما هو العلاج؟ الوسواس مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالاستعاذة منه، والله جل وعلا في كتابه أمرنا بالاستعاذة منه، بالاستعاذة بالله من الوسوسة. فيجب على المسلم أن ينتبه ويهتم بالطاعة التي يقدمها، ثم لا يتلاعب به الشيطان بالشك والوسوسة. إذا دخل ليتوضأ يستحضر ذهنه عند وضوءه، وإذا توضأ ما يقول ما غسلت يدي، ما غسلت وجهي، ما كذا ما كذا، يتلاعب به الشيطان. كذلك إذا دخل في الصلاة وإذا عمل العمل فيكون مستحضر بقلبه ومستجمع لذهنه ولا يلتفت لوساوس الشيطان، لأن الشيطان اللعين يحب أن يغوي ويضل ويصرف ابن آدم عن الطاعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعلى المرء أن يتحصن من الشيطان بالأوراد الواردة، فمثل آية الكرسي حصن حصين للمرء عن الشيطان إذا قرأها بإخلاص. يقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة، يقرأها في أول النهار وفي أول الليل، ويقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، ويكرر السور الثلاث الإخلاص والمعوذتين بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ثلاث مرات، لأن صلاة المغرب أول الليل بعدها وصلاة الفجر أول النهار. يكرر هذه السور الثلاث كل واحدة ثلاث مرات، ويكثر من الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. فلا فكاك ولا خلاص من الشيطان إلا بالاستعاذة بالله جل وعلا. يقول السائل: لأول مرة أعتمر وطفت أنا وصديق لي وانشغلت بالأدعية وهو بعدد الأشواط وفي الختام، وبعد الحلق شككنا في عدد الأشواط، هل هي ستة أم سبعة؟ ما دام هذا الشك وجد عندكم بعدما حلقتم فلا تلتفتوا لهذا الشك. الشك قد يكون مع المرء في أثناء العبادة، فنقول يبني على اليقين، وقد يكون الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت له. إيضاح هذا إذا كان يطوف بالبيت شرفه الله وشك هل طاف ستة أو خمسة، أهي ستة أو سبعة، أهي ثلاثة أو اثنين، نقول يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل ستة أو سبعة، نقول اجعلها ستة وكمل. خمسة أو ستة، اجعلها خمسة وكمل. هذا اليقين. أما الشك بعد الفراغ من العبادة فلا أثر له ولا يلتفت له. بعدما طاف وسعى وهو في حال السعي مثلا، اعترض له وسوسة أو شك، هل أنا طفت خمسة أو ستة أو سبعة ما أدري، نقول لا تلتفت لهذا الشك. في أثناء الوضوء وهو يغسل رجله اليمنى ما يدري هل غسل يده اليسرى إلى المرفق أم لا، نقول يلزم أن يبني على اليقين، يرجع ويغسل يده اليمنى واليسرى إلى المرفق ويكمل الوضوء، يكمل ما يأتي بعدها. بعدما توضأ وانتهى وخرج من مكان الوضوء شك هل غسل يده اليمنى أو لم يغسلها، نقول لا تلتفت لهذا الشك لأنه بعد الفراغ من العبادة. فالشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت له. الشك في أثناء العبادة ابن على اليقين. إذا كنت في الصلاة تصلي وحدك أو إمام ما تدري صليت ثلاث أم أربع، نقول اجعلها ثلاث. صليت ثلاث أو اثنتين ركعتين، نقول اجعلها ركعتين ابن على اليقين. بعدما انتهيت من الصلاة وذهبت اعترض لك شك، هل أنت صليت ثلاث ركعات في الصلاة الرباعية أو صليت أربع ما تدري، نقول لا تلتفت لهذا الشك. يقول السائل: ما هو الأفضل في صلاة الجنازة، رفع اليدين عند التكبير أم عدم رفع اليدين؟ الأفضل رفع اليدين عند كل تكبيرة من صلاة الجنازة. تكبيرات الأربع ترفع يديك حذو منكبيك، وهذا هو الأفضل وليس بحتم وليس بواجب. لو كبرت بدون أن ترفع يديك فصلاتك صحيحة. تقول السائلة: امرأة لها إخوان من الأم ولها أولاد عم، من أقرب لها في الميراث بعد موتها؟ لها أولاد عم ولها إخوان من الأم، لكل نصيبة. الإخوة من الأم أصحاب فرض، لهم فرضهم إن كان واحد السدس، وإن كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلث يشتركون فيه. وأولاد العم إذا لم يوجد من يحجبهم فهم عصبة يأخذون ما أبقت الفروض. فمثلا إذا مات الرجل أو المرأة ولم يخلف إلا أخوين من الأم وابني عم، فللأخوين من الأم الثلث فرضا، والباقي الثلثان لأبناء العم دون أخواتهم. فبنات العم لا ترث، كذلك بنات الإخوة. يقول السائل: ما حكم من أتى من المغرب بالطائرة ومر بجدة ولم يحرم إلا بعد أن دخل المدينة من أذيار علي، هل عمرته صحيحة؟ عمرته صحيحة ما دام مر بالميقات وهو يريد جدة، ومن جدة يريد المدينة، فوصل جدة وذهب إلى المدينة ثم أحرم من ميقات أهل المدينة، هذا هو مكان إحرامه الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهذا الذي جاء من المغرب مر بميقات أهل المغرب وهو لا يريد مكة ما يحرم، نزل في جدة ثم رجع إلى المدينة ثم مر بميقات أهل المدينة وهو يريد مكة الآن، نقول يحرم الآن، هذا ميقاته. المواقيت لتلك البلاد ولمن أتى عليهن من غير أهل تلك البلاد. يقول السائل ماذا يقال أثناء الطواف وأثناء السعي بين الصفا والمروة؟ ما فيه شيء مخصوص يلزم أو يتعين أن يقال، وإنما يدعو ويذكر الله ويقرأ القرآن ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، يسأل تارة ويذكر الله تارة ويقرأ القرآن وهكذا. وما ورد في بعض المناسك دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني وهكذا هذا لا أصل له، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستحب في الطواف أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا يستحب وليس بواجب. يقول السائل رجل باشر زوجته في نهار رمضان قبلها وخرج منه مني وهو لم يأتها بالنكاح، فماذا يجب عليه؟ إذا باشر الرجل زوجته في نهار رمضان وهو صائم وخرج منه المني بهذا فهو أفطر، وعمل هذا محرم ولا يجوز له، لأنه تسبب لفطره ويحرم على الصائم ذلك، ولكن ما يجب عليه كفارة، وإنما عليه التوبة وعليه قضاء ذلك اليوم، وإنما الكفارة تجب في الجماع إذا جامع إذا أولج. وأما ما دام أنه مباشرة أو قبلة أو لمس أو نحو ذلك ثم أنزل المني فإنه يفطر بهذا العمل ويجب عليه القضاء ويجب عليه التوبة ولا يلزمه كفارة، لأن الكفارة إنما تجب في الجماع. يقول السائل توفيت جدتي وتركت ولدين وبنتين، وكانت أمي قد أخذت منه 3500 ريال وقالت إذا مت تصدقي بهذا المبلغ، وعلم بأن أخت أمي محتاجة، فهل تأخذ من هذا المبلغ؟ إذا توفيت المرأة وتركت ابنين وبنتين فما خلفته لهم. وهذا المال الذي هو 3500 ريال يعتبر كأنها وصت بهذا، إذا كان هذا في الثلث فأقل وأقر الورثة بذلك فيعتبر وصية تتصدق به، وأما إذا كان أكثر من الثلث أو لم يثبت لدى الورثة فيرجع إلى الورثة فيه إن أقروه، وإلا فلا يثبت إلا ما ثبت عند القاضي وكان في حدود الثلث فأقل. يقول السائل: لما وصلت إلى الميقات اغتسلت ولبست ملابس الإحرام وأهللت بالعمرة وتطيبت جاهلا، يقول إنه لما وصل إلى الميقات اغتسل ولبس ملابس الإحرام وأهل بالعمرة ثم تطيب بعد هذا ناسيا، فما الحكم؟ ليس عليه شيء والحمد لله، ما دام أنه تطيب ناسيا فليس عليه شيء وعمرته صحيحة، والواجب واللي ينبغي